الشعر يحكي فرحة الوجدان والحرف يسطر نشوة بمعاني تسعا من الأعوام راحت يا شذا في صحب آيات من القرآن في صحب آيات من القرآن والنغم ينطق والقوافي تنتشي من فرحة يهتز منها جناني ولك عبير الشعر يهدي زهره وملحنا من أفضل الألحان لمدارس التحفيظ أرسل شكرها عبقا وطيبا لحنها مزداني عبقا وطيبا لحنها مزداني ونثرت آيا من جميل ثنائها عطرتها عطرا بطيب بياني يا حافظ القرآن بورك مسلك وطريقة تمضي بدون هواني اصدح كأترج الرياض بنومه وقم الليالي معطرا للساني وتعاهد الحفظ الذي أتقنته تنى للعلا بعطية الرحمن ووصية المختار فينا موصيا بكتاب ربي خاتم الأديان.